رسمها داير ما يدور لو تهل يزيد النور ليها طلع يا علم الله نلاقي فيا رسمها داير ما يدور لو تهل يزيد النور ليها طلع يا علم الله نلاقي فيا ويلي ويلي عيني لو يتمني لا ده انت حكاية احلامي وتمني على مهلك يلي ناوية تخلي عقلي يروح مني لو تعرفي مالي واللي جرالي ترحمي وتحني على مهلك يلي ناوية تخلي عقلي